تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وبسناديكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم في تفسير قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال حدثنا أبو عبد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي يعني عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يلهون لمناه، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك أم غسنة يلهون. هي عندك ده يهلون من إحلال في الحج يعني. يهلون يهلون لمناه، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سيئة في سيئة ولا سنة سيئة سيئة سيئة في آبائهم. من أحرم لمناه لم يطوف بين الصفا والمروة، وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي وهب ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا إبراهيم حدثني إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عروة قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. قالت: ليس كما قلت يا ابن أخي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه لكان لا جناح عليه إلا ألا يطوف، ولكنها إنما أنزلت أن هذا الحي من الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. قالت: ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. والوجه الثاني قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا ابن مهدي يعني عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصفا والمروة، فقال: كانتا من شعائر الجاهلية، فلما جاء الإسلام كرهنا أن نطوف بينهما، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فالطواف بينهما تطوع. قال حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد عن قال حدثنا معتمر عن عمران بن حديث عن عكرمة قال: الصفا والمروة من مساجد الله. قول الله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: فلا جناح عليه يعني فلا حرج. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أصباط عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أنه كان في الجاهلية الشياطين تعزف أو تعزب الليل أجمع بين الصفا والمروة، وكانت بينهما لهم أصنام، فلما جاء الإسلام وظهر قال المسلمون: يا رسول الله، لا نطوف بين الصفا والمروة، فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يقول: ليس عليه إثم ولكن له أجر. قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال حدثنا كثير بن شهاب قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن عاصم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قال والطواف بهما تطوع. قوله تعالى فإن الله شاكر عليم، قال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة أنبأنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله شاكر عليم، قال إن الله لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال لا شيء أشكر من الله ولا أجزأ لخير من الله عز وجل. قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، اختلف في تفسيره على أوجه، فأحد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال وحدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة وسعد بن معاذ أخو بني الأشهل وخارجة بن زيد أخو بني الحارث ولا بالحارث أخو بالحارث ابن خزرج نفرا من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله عز وجل فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. والوجه الثاني قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن عزيز الأيلي قال حدثني سلامة عن عقيل قال ابن شهاب قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت بشيء أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. والوجه الثالث قال حدثنا عصام رواد حدثنا آدم أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية رضي الله تعالى عنه في قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قال هم أهل الكتاب كتموا محمدا صلى الله عليه وسلم ونعته وهم يجدونه مكتوبا عندهم فكتموه حسدا وبغيا، وكتموا ما أنزل الله عليهم من أمره وصفته، وروي عن قتادة والسدي وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله الكتاب، قال حدثنا حسن بن محمد الصباح حدثنا أصباط بن محمد عن الهذلي يعني أبا بكر عن الحسن في قول الله عز وجل الكتاب، قال الكتاب القرآن، وروي عن ابن عباس مثل ذلك. قوله البينات، قال حدثنا سهل بن بحر العسكري حدثنا سويد بن حسين الأسود قال حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن أصحابه في قول الله عز وجل البينات، قال الحلال والحرام. قوله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين، اختلف في تفسيره على أوجه، فأحد ذلك قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي أسلم ابن أبي سليم عن المنهل بن عمرو عن باذان أبي عمرو عن براء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمعه كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض، نسأل الله العافية. الوجه الثاني قال حدثنا عصام رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني الملائكة ملائكة الله والمؤمنين، وروي عن قتاده الربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ويلعنهم اللاعنون قال البهائم إذا أسنتت الأرض أسنتت جذبت يعني إذا أسنتت الأرض قالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم. قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد نحوه قال الخنافس والعقارب والدواب تقول حبس عنا المطر بذنوب بني آدم وروى عن عكرمة نحو ذلك. قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. قال البهائم الإبل والبقر والغنم تلعن عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرض. الوجه الرابع قال حدثنا أبي حدثنا أبو عمرو الحوضي حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك عن عطاء في قول الله عز وجل أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. قال كل دابة والجن والإنس قوله إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادى فيما كتب إلي قال حدثنا يونس بن ابن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة في قوله إلا الذين تابوا أصلحوا قال ما بينهم وبين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبينوا الذي جاءهم من الله ولم يكتموه ولم يجحدوا به فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال حدثنا علي بن الحسن الهرثمي قال سمعت مقاتل بن محمد يحكي عن ابن غمزان الصوفي قوله إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا. قال تحضر هؤلاء الذين أحدثوا بدع فبين لهم التوبة. قال حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن يا شيخنا ولا هي اسمه مكتوب عطاء على طول عن عطاء عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله إلا الذين تابوا قال يعني من الشرك قوله فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال إن أول شيء كتب أنا التواب أتوب على من تاب. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن لهيعة عن قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله أتوب عليهم قال يعني يتجاوز عنهم وبه عن سعيد في قوله التواب قال يعني على من تاب. قوله إن الذين كفروا ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحكم عن قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار قال وكل كافر. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني بالناس أجمعين المؤمنين. قال أبو جعفر وحدثني الربيع قال سمعت أبا العالية يقول إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون وروى عن قتادة نحو قول أبي العالية أسأل الله العافية. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أصباط عن الشدي قال أما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فإنه لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما لعن الله الظالم إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر لأنه ظالم فكل أحد يلعنه من الخلق. قال قوله تعالى خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله خالدين فيها يعني في النار في اللعنة لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وروى عن ربيع بن أنس نحو ذلك. قوله لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون قال وبه عن أبي العالية في قوله لا يخف عنه العذاب ولا هم ينظرون قال هو كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وروى عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن حارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولا هم ينظرون قال لا يؤخرون قوله تعالى وإلهكم إله واحد. قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء يعني بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا أدم حدثنا أبو جعفر الرازي حدثني سعيد بن مسروق عن أبي الضحى في قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد قال لما نزلت هذه الآية عجب المشركون وقالوا إن محمدا يقول صلى الله عليه وسلم يقول إلهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. قال حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال كفار قريش بمكة كيف يتسع الناس إله واحد. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. فبهذا تعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. جزاكم الله خيرا دكتور أحسنتم. شيخ عماد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، بأسانيد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى في تفسيره قال قوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما لا إله إلا هو قال توحيده. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق لا إله إلا هو أي ليس معه غيره شريكا في أمره. قال قوله الرحمن الرحيم قد تقدم تفسيره. قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الزهري الأصبهاني نعم نعم حدثنا الأصبهاني نعم عندي الصبهاني الأصبهاني رسته قال حدثنا ابن مهدي يعني عبد الرحمن عن يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا نتقوى به على عدونا. فأوحى الله إليه إني معطيهم فأجعل لهم الصفا ذهبا ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقال ربي دعني وقومي فأدعوهم يوما بيوم. فأنزل الله هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى قوله الألباب وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. قوله واختلاف الليل والنهار قال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي قال أنبأ إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقيل أنه سمع عمه وهب بن منبه يقول قال عزير عليه السلام اللهم بكلمتك خلقت جميع خلقك فأتى على مشيئتك لم تأن فيه مؤونة ولم تنصب فيه نصبا كان عرشك على الماء والظلمة على الهواء والملائكة يحملون عرشك ويسبحون بحمدك والخلق مطيع لك خاشع من خوفك لا يرى فيه نور إلا نورك ولا يسمع فيه صوت إلا سمعك ثم فتحت خزانة النور وطرائف الحكمة فكان ليلا ونهارا يختلفان بأمرك. قوله عز وجل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس قال حدثنا مسعيد الأشج قال حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك الفلك قال السفينة، وروي عن سعيد بن جبير مثله. قال وما أنزل الله من السماء، قوله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ما نزل قطر إلا بميزان. قال حدثني أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا علي بن حسين بن شقيق قال أنبأ الحسين بن واقد قال أنبأ علباء بن أحمر عن عكرمة قال ينزل الله الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحابة مثل البعير. قوله تعالى فأحيا به الأرض بعد موتها. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو الزعراء عن عبد الله قال فيرسل الله عز وجل ماء من تحت العرش منيا كمني الرجال قال فتنبت أجسامهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه فأحيا به الأرض بعد موتها. قال حدثنا إبراهيم بن عتيق الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال أبو رزين العقيلي رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف يحيي الله الموتى؟ قال ما أتيت على أرض من أرضك وهي مجدبة؟ قلت بلى. ثم أتيت عليها وهي مخصدة؟ قلت بلى. ثم أتيت عليها وهي مجدبة؟ قلت بلى. ثم أتيت عليها وهي مخصدة؟ قلت بلى. قال كذلك النشور. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله عز وجل فأحيا به الأرض بعد موتها قال كما أحيا الله الأرض الميتة أو الميتة بهذا الماء كذلك يحيي الله عز وجل الناس يوم القيامة. قوله وبث فيها من كل دابة. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله عز وجل وبث فيها من كل دابة قال بث خلق، وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك. قوله عز وجل وتصريف الرياح. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي قال حدثنا يونس بن محمد بن المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله تعالى وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض قادر الله ربنا على ذلك إذا شاء جعلها رحمة وإذا شاء جعلها عذابا وإذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحاب ونشرا بين يدي رحمته وعذابا ريحا عقيما لا تلقح إنما هي عذاب على من أرسلت عليه. قال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني إسحاق بن محمد هل هو المسيبي؟ المسيبي عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن جماعة من التابعين عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب. قوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة قال حدثني أسامة بن زيد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني قال رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر به تبيع ابن امرأة كعب فسلم عليه فسأله ابن عباس هل سمعت كعبا يقول في السحاب شيئا؟ قال نعم سمعت يقول إن السحاب غربال المطر لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه. قال سمعت كعبا يقول في الأرض تنبت العام نباتا وعام قابل غيره. قال نعم سمعته سمعت يقول إن البذر ينزل من السماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت ذلك من كعب يقوله. قوله لآيات لقوم يعقلون. قال حدثنا عصام بن عواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا سعيد بن مسروق عن أبي الضحى قال أنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. يقول في هذه الآيات لقوم يعقلون. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال حدثنا عصام بن عواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني أوثانا. والوجه الثاني قال حدثنا أبو بكر نبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله أندادا يعني شركاء. قال حدثنا أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك من رشك الكسري الرشك نعم. قال حدثنا يزيد الرشك عن أبي مجلز قال كنت جالسا فسأله رجل ما الشرك قال أن تتخذ من دون الله أندادا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد بن صحت قال حدثنا أسلوط عن سدي قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله عز وجل. قوله يحبونهم كحب الله. قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله عز وجل يحبونهم كحب الله. قال يحبون تلك الأوثان كحب الله أي كحب الذين آمنوا ربهم. وروي عن قتادة والربيع نحو ذلك. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاراة أو مضاهاة للحق بالحب للأنداد. قوله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله قال من أهل الأوثان لأوثانهم. وروي عن الربيع ومجاهد وقتادة نحو ذلك. قوله ولو يرى الذين ظلموا. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا ريم عبد الله قال حدثني سروج بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا. يقول الله لمحمد ولو ترى الذين ظلموا أنك ستراهم إذ يرون العذاب. قوله إذ يرون العذاب. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يقول لو قد عاينوا العذاب. وروي عن الربيع نحو ذلك. قوله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم وعبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول الله لمحمد ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أنك ستراهم إذ يرون العذاب وحينئذ يعلمون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن خالد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى العذاب أي عقوبة الآخرة. قوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا قال تبرأت القادة من الأتباع يوم القيامة إذا رأت العذاب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس بن وليد قال أنبأ يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا قال هم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشر والشرك من الذين اتبعوا وهم الأتباع والضعفاء. وروي عن عطاء والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة عمرو بن محمد قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أم عن يبقى عندي سقط يعني. أبو زرعة عمرو بن حماد؟ لا في سقط أكيد، لأن أبو زرعة مش عمرو بن حماد، لكن عن عمرو بن حماد ولا حدثني عمرو بن حماد؟ مش عند حضرتك؟ لا طبعا زرعة عمرو بن حماد. طيب هو ماشي في طبعة في طبعة ابن الجوزي حدثنا عمرو بن محمد. على أساس حدث ابن الحاتم يعني. لا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد، ماشي لأن أبو زرعة مش عمرو بن حماد يعني. ايوه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن سدي في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أما الذين اتبعوا فهم الشياطين تبرأوا من الإنس. قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال حدثنا يعقوب بن عبيد النهرتيري ببغداد قال أنبأ أبو عاصم قال أنبأ عيسى يعني ابن ميمون عن قيس يعني ابن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد. وتقطعت بهم الأسباب قال تواصلهم في الدنيا، وروي عن قتادة وعطية نحو ذلك. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثنا أبي قال حدثني عمي أو قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وتقطعت بهم الأسباب يقول تقطعت بهم المنازل. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا هانئ بن سعيد يعني النخعي أخو أبي بكير عن جويبر عن الضحاك. وتقطعت بهم الأسباب يعني تقطعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النار. والوجه الثالث قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية. وتقطعت بهم الأسباب يعني أسباب الندامة، وروي عن الربيع نحو ذلك، وخالف ذلك رواية محمد بن عمار. قال حدثنا محمد بن عمان قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع. قوله وتقطعت بهم الأسباب يقول أسباب المنازل، وكذلك رواه خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع يقول المنازل. الوجه الرابع قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أنبأ إسرائيل عن السدي عن أبي صالح. وتقطعت بهم الأسباب قال الأعمال، وروي عن السدي نحو ذلك. قوله وقال الذين اتبعوا لو وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية فقالت الأتباع لو أن لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قوله كذلك يريهم الله أعمالهم، وبه عن أبي العالية يقول الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يقول صارت أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم يوم القيامة، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسداط عن السدي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، زعم أنها ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وينظرون إلى بيوتهم فيها لو أنهم أطاعوا الله، فقال لهم تلك مساكنكم لو أطاعتم الله، ثم تقسم بين المؤمنين فيرثونهم فذلك حين يندمون. قول وما هم بخارجين من النار قال حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى وما هم بخارجين من النار قال أولئك أهلها الذين هم أهلها. قال حدثنا أبي قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال سمعت ثابت بن معبد قال ما زال أهل النار يؤملون الخروج منها حتى نزلت وما هم بخارجين من النار. قولوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا قد تقدم تفسيره. قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن عبد الله المصري قال حدثنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي عن أبي رافع رضي الله عنه قال غضبت على امرأتي فقال هي يوم هي يوم يهودية ويوم نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. ده المفروض قالت صح كده، المفروض هي قالت قالت قال يعني هي التي تقول. عن أبي رافع قال غضبت على امرأتي فقال هي المفروض فقال هي يوم يهودية ويوم نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك فأتيت عبد الرحمن عمر فقال إنما هذه من خطوات الشيطان. هو في طبعة ابن الجوزي فقالت لأن طبعا السياق ليها هي أيوة عليها بس ماشي. فقالت هي يوم يهودية ويوم نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة وابنة عاصم بن عمر فقال مثل ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف بن عبد الرحمن الحمصي وعبد الرحمن قال عبد الرحمن مكرر الحمصي قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق قال أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بضرع وملح فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود ناولوا صاحبكم فقال لا أريده قال أصائم أنت قال لا قال فما شأنك قال حرمت أن آكل ضرعا أبدا فقال ابن مسعود هذا من خطوات الشيطان فطعم وكفر عن يمينك. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن داود عن الشعبي في رجل نذر أن ينحر ابنه قال أفتاه مسروق قال هي من خطوات الشيطان وافتداه بكبش. الوجه الرابع قال حدثنا حجاج بن حمزة القشابي قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال خطاه أو قال خطاياه. حدثني أبو عبد الله الطهراني قال أنبأ حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة خطوات الشيطان قال نزغات الشيطان. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحد المغيرة قال أنبأ جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال النذور في المعاصي. قال حدثنا أبي قال حدثنا ثابت بن محمد الزاهد قال حدثنا حسين الجعفي عن القاسم بن الوليد الهمداني قال سألت قتادة عن قول الله تعالى قلت أرأيت قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان وروي عن السدي نحو قول قتادة. قوله الشيطان قال حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن خداش المهلبي قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن خريط عن عكرمة قال إنما سمي الشيطان لأنه تشيطن. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السبي إنما يأمركم بالسوء قال السوء المعصية. قولوا والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبه عن السدي والفحشاء قال أما الفحشاء فالزنا. قولوا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنباء أبو غسان قال حدثنا سلام قال محمد بن إسحاق قال وحدثني محمد وقال حدثني محي ابن أبي محمد محي المفترض محمد بن محمد هو ده اللي بيروي عن عكرمة مش محي أصلا مفيش محي دي أصلا محمد أي محمد اللي هو مولى آل زيد بن ثابت مولى آل زيد السند ده متكرر عن ابن عباس أصلا في الطبع معكم محمد وفي في ابن الجوزي محمد زي محمد محمد زي محمد في ابن الجوزي أيوة. أيوة. الاسناد مشهور يعني. قال وحدثني محمد بن محمد يعني مولى آل زيد بن ثابت عن كلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام فرغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف بل اتبع يا محمد أو بل نتبع يا محمد نتبع أليس كذلك بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم وخيرا منا أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك من قوله من قولهما وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال حدثنا عصام الروادي قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا وروي عن قتادة والربيع نحو ذلك. قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال كمثل البعير والحمار والشاة إن قلت لبعضهم كلاما لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وكذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وروي عن أبي العالية ومجاهد وعتبة وعطاء بن رباح والحسن والقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عن محمد بن صالح قال حدثنا أسرق عن سدي كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال أي لا يعقل ما يقال له إلا أن يدعى أو ينادى به فيذهب. أما الذي ينعق فهو الراعي للغنم كما ينعق الراعي بما لا يسمع ما يقال له إلا أن يدعى أو ينادى. فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو من لا يسمع إلا كلمة غير واضحة بما لا يسمع إلا جويز إلا جويز الكلام أو إلا ماذا خبر رقم كم يا شيخ 15-14 ماذا شاء الله ماذا شاء الله ماذا شاء الله نعم إلا جويز الكلام نعم نعم إلا جويز الكلام جويز نعم نعم نعم قوله صم بكم عمي قد تقدم تفسيره. قوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو لولا قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن في قول الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم أما إنه لم يذكر أحمركم وأصفركم ولكنه قال تنتهون إلى حلاله وروي عن مقاتل نحو ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن خالد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال كرامة أكرمكم الله بها فاشكروا لله نعمته. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم وعبد الله بن بشار قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فقال نعم حرم الله عز وجل الميتة والدم ولحم الخنزير. قوله وما أهل به لغير الله قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وما أهل به لغير الله يقول ما ذكر عليه غير اسم الله، ما ذكر عليه غير اسم الله، وروي عن الربيع نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وما أهل به لغير الله قال ما ذبح لغير الله، وروي عن الحسن وقتادة والضحاك والزهري نحو ذلك. قوله فمن اضطر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن اضطر يعني إلى شيء مما حرم، غير باغ ولا عاد. يقول من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى. قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال أنبأ حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله فمن اضطر فليأكل منه الشيء، فليأكل من الشيء قدر ما يسره ولا يشبع منه، فليأكل من الشيء منه، فليأكل منه الشيء، نعم فليأكل منه الشيء قدر ما يسره ولا يشبع منه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن يعني الأحمر عن الحجاج عن القاسم عن ابن أبي بزة عن مجاهد غير باغ قال الباغ الباغي على الأئمة. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وفي سقط هنا الشيء لأن لا تمام ليه، ويقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة يعني غير باغ صفة يعني كده. نعم نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنبأ شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال الذي يقطع الطريق فلا رخصة له إذا جاع أن يأكل الميتة وإذا عطش أن يشرب خمرا. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني عبد عبد الله بن مكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل غير باغ يعني غير مستحل، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي فمن اضطر غير باغ أما باغ فيبغي فيه بشهوته. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قوله تعالى فمن اضطر غير باغ قال لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه ما يبلغه الحلال فإذا بلغه ألقاه. قوله ولا عاد ذكر عن محمد بن ربيعة عن سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. قال حدثنا مسعيد الأشج قال حدثنا مخلد على حجج عن القاسم عن مجاهد غير باغ ولا عاد قال العاد المخيف للسبيل، وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حمد قال حدثنا أسباط عن السدي أما العاد فيعتدي في أكله فيأكل حتى يشبع ولكن يأكل قوتا ما يمسك به نفسه حتى يبلغ حاجته. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الحسن بن عمرو بن عون الباهلي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. قوله فلا إثم عليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فلا إثم عليه قال في أكله حين اضطر إليه، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله إن الله غفور رحيم، قال قرأت على محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان، قوله إن الله غفور رحيم فيما أكل في اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، قوله إن الله غفور يعني أكل من الحرام، يعني أكل من الحرام. قوله رحيم غفور يعني كده كده على طول أكل من الحرام، ولا غفور ما أكل من الحرام؟ كده موجودة؟ موجودة هكذا. هو في طبعة ابن الجوزي لما أكل من الحرام لما؟ هما عاملينها بتجديد الميم، يعني لما أكل من الحرام يعني لما اضطر إليه يعني. اللي هو المضطر. قوله رحيم به عن سعيد بن جبير يعني رحيما به إذا أحل له الحرام في الاضطرار. قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، قال حدثنا عصام مرود قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية، قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله قال هم أهل الكتاب، كتبوا ما أنزل الله عليهم في كتابهم من الحق والهدى والإسلام، وشأن محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، وروي عن الحسن وقتادة والصديق والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله يشترون به ثمنا قليلا، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أسقط عن السدي، ويشترون به ثمنا قليلا، قال هؤلاء هم اليهود كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا عليه طمعا قليلا فهو الثمن القليل، وروي عن الحسن نحو ذلك. قول أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار، قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية، قوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يقول ما أخذ عليهم الأجر فهو نار في بطونهم. قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا أدب عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يقول اختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله فما أصبرهم على النار، وبه عن أبي العالية قوله فما أصبرهم على النار، قال ما أصبرهم وأجرأهم على عمل أهل النار، وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وإبراهيم وقتادة والربيع بن أنس وعزيز النبي حبيب نحو ذلك. وقال مجاهد ما أعلمهم بأعمال أهل النار، ما أعلمهم تعجب يعني لأعمال أهل النار. هو في طبعة ابن الجوزي ما أعملهم بأعمال أهل النار. ما أصبرهم يعني قال ما أصبرهم وأجراهم على عمل أهل النار، فقال مجاهد ما أعلمهم بأعمال يعني ما برغم أعمالهم يعني هم برغم أنهم يعلمون العقوبة فهم يعملون بهذه الأعمال رغم معرفتهم بالعقوبة، فكأنهم صبروا على النار يعني. الله أعلم. قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب. وبإليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد بن صالح قال حدثنا أسقط عن سدي وإن الذين اختلفوا في الكتاب يقول هم اليهود والنصارى. قوله لفي شقاق بعيد به عن السدي لفي شقاق بعيد يقول في عداوة بعيدة. قوله ليس البر قرأت على محمد بن الفضل يقول ابن أبي حاتم. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. نقف عند نهاية الربع. نعم أسأل الله عز وجل أن ينفعناكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا لكم علما نافعنا وتقبل منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى اله.